أولا يا أخوان نحمد الله عز وجل أننا لسنا في هذه الفتنة، لا نحن مع قتل من قتل ولا نحن مع من قتل. هذه الفتن إذا جنبك الله إياها فاحمد الله تبارك وتعالى. لا نود أن يقتل مسلم بغير حق، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، والخطأ مشترك. عادة الفتن تكون الأخطاء مشتركة، ونحن عافانا الله عز وجل فعصمنا، لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. لكن كان المفروض على أولئك الذين اعتصموا أن لا يعتصموا في هذا المكان ويؤذوا الناس، كان الواجب عليهم أن يستجيبوا فينفضوا حتى لا يعرضوا أنفسهم للهلاك، وهذا ما قرره الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وقرر علماءنا. فقال المظاهرات الاعتصامات هذه فتن، هل تؤدي إلى سفك الدماء إلى الفوضى؟ لا يجوز، فأفتوا بالتحريم مطلقا، لا لك ولا عليك، لا يجوز. وما زال بعض الناس يصر على مشروعيتها، بل يعتبرها من الجهاد، بل من أعظم الجهاد، يقول حتى لو قتل ألف ألف يعني مليون، حتى لو قتل ألف ألف حتى مليون على ماذا؟ قال استرداد إرادتكم وكرامتكم، يموت مليون علشان استرداد، أي كرامة هذه؟ هل وهل يبقى بعد ذلك كرامة إذا قتل مليون؟ ماذا سيحصل حينئذ في قلوب الناس؟ ماذا سيحصل من الفتن؟ هذا سينتقم من هذا، وهذا سيحقد على هذا، وسيخلفون أرامل وأيتام، وفتن عظيمة ولن تنتهي. وهل انتهت الفتن من العراق أو من سوريا أو من الصومال أو من أفغانستان حتى نأتي وندعو الناس إلى الاعتصام ولو قتل ألف ألف؟ إيش هذا المناهج الهدامة السفاكة؟ هذا حرام، لا يجوز أبدا أن نغرر بالناس ويقول هذا جهادكم. أعظم جهاد، أعظم جهاد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله، لم يشرع للنساء ولا الأطفال. مع من يخون؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ يعني إيش معشر النساء؟ قال لكن جهاد لا شوكة فيه الحج. المرأة ما هو مطلوب منها تجاهد؟ هذا لو كان جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأطفال لا يشرع في حقهم الجهاد. المرضى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني أن لا يجاهد في سبيل الله لا حرج عليه. غرروا بالناس وقالوا هذا الاعتصام، الاعتصام في ساحة أو ميدان رابع العدوية أفضل من الاعتكاف في مسجد الله الحرام. إيش الكلام؟ إيش الكلام هذا؟ أعطوا الطريق حقه وانصرفوا، عرضوا أنفسهم والآخرين للهلاك. تعجب من هؤلاء المفسدين، يجزى أحدهم في الكويت كعبد الرحمن الخالق أو آخر في قطر كيوسف القرضاوي ويقول اخرجوا، لا يبقى أحد في البيت، ولا يأتي ذاك الدد ويقول لي ما يخرج ويجلس في بيته تنزعه لعنات الله. وين شايف لعنات الله؟ أين لك هذا؟ لا شك ولا ريب أن هؤلاء هم سبب في هلاك الناس، سبب في هذا القتل. وأيضا فيهم من يقتل ومن يحرق، لا نؤيد أن يقتلوا بهذه الطريقة ويتصفر دماء الناس بهذه الطريقة. وكما قلت لكم في بداية الجواب أنا نحمد الله عز وجل أن عصمنا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لكن نقول أيضا من انصرف ما تعرض للقتل، ومن جلس في بيته ما تعرض للقتل. إذن لماذا تجتمع في هذا المكان؟ لماذا تغرون بالناس يقول اجتمعوا؟ اخرجوا، لا يبقى أحد في البيت، اخرجوا من بيوتكم اجتمعوا. إيش هذا الكلام؟ لا شك هذه مفاسد باطلة، مفاسد أقول قصدي مذاهب باطلة ومفاسدها واضحة، يتحملون الوزر لما صنعوا وتسببوا. واستمعوا لهذا الحديث الذي إذا سمعته في البداية تظن أنه لا علاقة له في الموضوع، لكن هو في الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والده. قال يا رسول الله: أو يلعن الرجل والده؟ هذا ما عنده، ما كان معهود، اليوم يمكن موجود لكن هو عندهم لا. كيف أيلعن الرجل والده؟ قال عليه الصلاة والسلام: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فاعتبر المتسبب بسب والديه سابا لوالديه، لأن جرت العادة. أتى إنسان وقال لإنسان: يا ابن كذا، يقول: أنت ابن كذا. يا ملعون والدين، يقول: أنت ملعون والدين. أليست هذه العادة التي جرت بين الناس؟ فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي للناس ويقول: يا ملعون والدين، يقول: أنت ملعون والدين. قال: أنت اللي سبيت والدين. المتسبب له وزر في ذلك. هذا مقتول، فأنت تسببت في قتله. إذا جاء القطر مسرعا وأنت أجلس في سكة إيش القطر المسرع، قوم. قال: لا خذ، أجلس هنا. وهذا جاي مسرع، ليش تقول أجلس في هذا المكان؟ وإذاك الذي قام انصرفوا وانصرفوا، بل الذين أصلا ما حضروا ما قتلوا. فلماذا ندعو الناس إلى هذه الأفعال؟ من أجل ماذا؟ من أجل الكرامة، من أجل الكرسي، من أجل ما أفرزته الصناديق الشرعية والشرعية. الشرعية مش معناها شريعة الله، الشرعية أنه جاء بالصناديق التي طرحها من شارك بالانتخابات، ثم يغررون الناس. أجمع أهل مصر يقولون 92 منهم كلهم يريدون مرسي. ما الكلام كله فاضي؟ لا يجوز أن يقتل الناس في سبيل هذه المسائل، مع أن مرسي وغير مرسي صرح أنهم لا يريدون تطبيق الإسلام أبدا أبدا، لأن نطبق الشريعة. دولة مدنية لا شرعية، ودعوة إلى إسلام، ليس الإسلام الذي أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام، إلى الديمقراطية، إلى الوطنية، إلى مش عارف إيش. ما عندهم. إذا تكلموا قال النصراني لا نطلع عنه كافر، إذا تكلم مرسي براسه قال ما في فرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة المسلمين أبدا أبدا، عقيدة المسلمين كلها واحدة. إذا ما كان قد أقام الإسلام حتى نموت في سبيله. لا شك ولا ريب أن هذه المناهج الفاسدة هي أدت بالمسلمين إلى هذه المذابح. لكن هل كان يجوز أن يقتلوا بهذه الطريقة؟ أيضا لا. شوف الطريقة أخرى، ادفع الصائل اللي هو صائل اللي يعتدي عليه بالأخف فالأشد، لا أن تقتل. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون، الأمر ليس راجعا إلينا. ولا يغركم ما يشيعه بعض الناس، فإنهم يحملون كل من لا يوافقهم على منهجهم أنه هو منهم، حتى جعل الأمر كأن إن لم توافق على هذا الاعتصام على إرجاع مرسي فأنت تعتبر من صف إيش؟ العلمانيين أو الليبراليين أو الكفار أو النصارى. أخي إلى متى أنت تخدعوا الناس؟ إلى متى؟ فلا شك ولا ريب هذه فتن عظيمة، والمخرج منها يا أخوان أن لا تشارك فيه، لا تشارك فيه. ونسأل الله أن يلطف بالمسلمين. الله المستعان.